وقد أتى المخاض هونا وعلينا ونوره الفياض من نور ربنا. قد جاءكم رسول يدعى محمدا من أطهار الوصول صفوة خلقنا وترك أن طير بيض أمسها فارتاح منه صدرا والخوف أسكنا Yeah. نبينا المقدسة.